قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. الله، شوف المال هو فعلا خير من المال. المال يقول أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أما أكون كل بيوت بيها لي وأراضي بيها ملك لك، يا أظن وإلا تسقط بقى لغاية ما تموت. لا لا لا، ده أنت ما تقول بس كده، بس بس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أجر هذه عند الله سبحانه وتعالى مش بقى أحب ليك من مال بيا، لا، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على أمريكا وعلى الصين وعلى إندونيسيا وعلى مدغشقر وعلى كل هذه، تطلع الشمس على الدنيا كله، فإذا هذه أجر وخير من الدنيا وما فيها، لكن مين لا يعرف؟ ولهذا جاء عند البخاري يا عبد الله بن قيس رموسا قال لبيك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأي المال نتخذ يا رسول الله؟ شوف الجواب، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة مؤمنة، زوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. أول حاجة وامرأة مؤمنة تعينك على مش الحوش بقى عليك وبتاع والبخل والشوح تعينك على أمر الآخرة. قوم قوم قوم قوم صلاك ركعتين، قوم بالليل أو لا سيدينا الفجر من تعبان، طب بس قوم هتعان على بس قوم قوم اركع ركعتين. فحين تفعل المرأة ذلك ويفعل زوجها ذلك ويقومان ركعتين في جوف الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دي المرأة الصالحة. طيب الراتب انت جايب خاصة 5 جنيه بيحطها لفقير او مسكين، يا وليه احنا 5 جنيه كده نفعل الميه ولا نفعل الكهرباء انت عارفه التليفون؟ لا لا لا، ما احنا نستعين بقى الله يعين على ذلك والله يخلف علينا. والنبي قال، اما سمعت النبي وهو يقول ما من صباح الا وملكان ينزلان، يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا والاخر يقول اللهم اعطي ممسكا تلفا. عاوز ربنا يوسع في المنزل، طب روح طب روح تصدق صدق. انت ما بتغضيش عينك على الصدقه ليه؟ ادي العيل مثلا الجنين وقوله وحاول تفر ربع جنيه تصدق بيه، علمه حط لنا صدقه في البيت او صندوق في البيت نجتمع عليه، ده يوفر مصروفه وده يوفر من كذا وده يوفر من كذا، اخر الاسبوع يوم الجمعه نجمع كله ونحطه في الناس. يبقى المراه اللي تعين على امر الايه؟ سيب امك ليه؟ مين اللي بيخدم امك هناك؟ ما مرات اخويا، بس مرات اخوك انت عارف كده، حتى نخدمها وانا. طب بس انت عندك عيال؟ لا لا لا، وماله برضه انا احتسب فيها واعتبرهم. هذه المراه الصالحه تعينه لو جاء على امر الايه؟ الان اي المال نتخذ؟ سبحان الله. وهل اضل الناس الا تعلق القلب بالمال يا اخوان؟ بالمال هو ده اللي خلاني اقف لاخويا، اخويا ابن امي وابويا بقى مش جاري ولا مثلا اخويا ابن امي وابي، هو ده اللي خلاني اقف عنده واقاتله واحاربه. هو ده اللي خلى اللي جعل من الابن الذي ياخذ اباه الى الصحراء ويحرقه حرقا ولع فيه حرقا، هو ده اللي بيخلي الشاب يقتل أباه، خلي الشاب يذبح أمه. فأي المال نتخذ؟ شوف بقى النقلة، نقلة من دنيا إلى آخرة. أي المال نتخذ؟ قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على أمر الآخرة. الله أكبر الله أكبر. شفت بقى تاجر اللبن وتاجر الأسمنت وتاجر الفول وتاجر في حاجة، واللي بيعمل رخام واللي بيعمل كل هذا فعلا يا أخوان احنا في حاجة إلى احنا بقى ما تجيش يا باشمهندس على العين الجواب. هذا الجواب احنا احنا نقول كده، لو انا اللي بسأل وانت على طول هنقول ايه؟ ايوه ماشي في الصلاة، بس يعني احنا عايزين. إنما عند الصحابة لا، الصحابة قناصون، الصحابة قناصون. هو ده الجواب الذي يسعدون به، هو ده الجواب اللي عايزه أصلا، واخد بالك؟ الصحابة مش زينا، فقوم يمتثلون. ولهذا ما قالش يا أستاذ طب أبو وسام طبعا قال أدو كنزا من كنوز الدنيا، قال له خلاص كنز في الجنة، هو كده خلاص راضي بهذا